أختنا تسأل عن لبس البرقع وتقول إنها سمعت من أكثر من شخص أن لبسه حرام، فهل تتفضلون ببيان البرقع الحلال أو متى لا يجوز لبسه؟ جزاكم الله خيرا. البرقع هو غطاء يصنع للوجه تبدو منه العينان، فالرسول نهى عن ذلك في حال الإحرام، ليس للمرأة أن تلبس البرقع على إحرامها بالعمرة أو بالحج، وليس لها أن تلبس القفازين وهما غثاءان في اليدين لحتان في اليدين على إحرامها. يقول صلى الله عليه وسلم لا تنتقي المرأة من محرمة ولا تلبس القفازين وهما غثاءان من دفتان جوربان اليدين، يقال لهما قفازان، فيجب لبسهما للمحرمة بالحج والعمرة. وهكذا النقاب الذي يصنع اليد وفيه نقبان من العينين لا يجوز للمرأة أن تلبسه في الإحرام، لكن تغطي وجهها بالسيلة أو بغيرها من قطع خاط تستر على الوجه. إذا جاءنا عائشة رضي الله عنها قالت كنا مع النبي في الحجة وجاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا جاءنا من الركبان ونحن محرمات فجأت إحدانا إلبابها من فوق راسها على وجهها فإذا رأوا كسرنا. أما غير المحرمة فلا حرج في الوضع، غير المحرمة لا بأس أن تلبس البرقع، لكن بشرط يكون النقد صغيرا بقدر العينين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى المحرمة، فدل على أن غير المحرمة لا بأس أن تلبسه مع مراعاة أن يكون النقدان طيقين قدر العينين لأجل تهتدي إلى طريقها، فلا بأس بهذا مع مراعاة عدم التفحل الذي قد يختل، تكون عيناها على عالة ليس فيها شيء يلفت النظر، وهذا إن شاء الله لا حرج فيه. جزاكم الله خيرا وأحسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.